بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين من صار على نهجهم إلى يوم الدين. هذا هو افتتاح مجلسنا في إقراء شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، مع شرح موجز له بحل عبارته وتوضيح ما أشكل في كلامه على وجه الاختصار والإيجاز. صباح الجمعة السابع والعشرين من محرم 1438، الثامن والعشرين من أكتوبر 2016 بمصر المحروسة. ونقرأ من، أنا بقرأ أمامي الطبعة الورقية لمطبعة بولاء أو الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة 1417-1996. واتضح بمراجعة طبعة المطبعة المصرية بالأزهر اللي هي الطبعة الأولى 1347-1929 إن طبعة بولاء دي مصورة عليها مع اختلاف في بعض الصفحات، فيبقى اللي معاه طبعة المطبعة المصرية بالأزهر 1347-1929 يبقى نفس الطبعة اللي أنا بقرأ منها مع اختلاف في بعض في الترقيم، بس إنما الصفحات هي وفي اختلاف يسير في الترقيم بتقديم رقم أو تأخيره. وللأسف الطبعة لما قعدت أراجع الدرس قبل ما نشرح لقيت فيها بعض تصحيفات وأخطاء مما لا تخلو منه طبعة على أي حال. هي الطبعة المشهورة المطبعة المصرية دي هي الطبعة الأكثر شهرة وتداولا بين أيدي الطلبة. نشرح في هذا الدرس أولا بالترجمة للإمام مسلم نقلا عن تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رضي الله تعالى عنه. وكتاب تهذيب الأسماء واللغات هذا من أوضح من أنفع الكتب لطالب العلم بخصوص اللغات التي تقع في كتب الفقه، خاصة كتب الشافعية والأسماء أيضا التي ترد في كتب الشافعية خاصة وكتب العلم عامة. نسبه هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري من بني قشير، قبيلة من العرب معروفة. هنقف هنا كده وقفة سريعة عند مين هي قبيلة قشير دي، والمقصود من الوقفة دي الرد على المستشرقين اللي زعموا، بعض المستشرقين في القرنين السابقين زعموا ان العلم وخاصة علم الحديث كان في يد الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام ولم ينبغ من العرب في هذا العلم الكثير. وده طبعا كلام عند التحقيق سنجده غير صحيح. الإمام مسلم من العرب، والإمام أحمد من بني شيبان من العرب، والإمام الشافعي من العرب إلى آخر هذه القائمة الواسعة من أئمة الحديث. طيب، فبني قشير هو قشير بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر. فهو دول كده من من قبائل مضر، فبيلتقي مع بني هاشم اللي هي قبيلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فخر وهو قريش ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن مزار ابن معد ابن عدنان. فيلتقي بنو قشير بنو هاشم في مضر، هذا جدهم الأعلى، ويبقى قيس عيلان وإلياس هما الاثنين إخوات أبوهم مضر ابن نزار ابن بعد ابن عدنان. طيب ومعلومة كده عشان نبقى عارفين، العرب بصفة عامة ثلاث أجزام، يعني أصول العرب ثلاث أجزام: عدنان وقحطان وقضاع. عدنان وقحطان وقضاع، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد عدنان، وعدنان دول هم ولد سيدنا إسماعيل. أما قحطان وقضاع ففي اختلاف واسع بين المؤرخين في أصولهم وفي النسب ما بينهم وما بين سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. على أي حال فعدنان دول أغلب قبائل العرب بتعود إلى عدنان، وأيضا منها ما يعود إلى قحطان وما زالوا موجودين إلى يومنا هذا، ومنهم ما يعود إلى قضاعة وما زالوا موجودين أيضا إلى يومنا هذا. القبائل الثلاثة ما زالت بطونها وأفخاذها موجودة: العدنانيين والقحطانيين والقضاعيين. فيبقى الإمام مسلم هذا إمام من أئمة العرب ممن فاقوا في علم الحديث الشريف. النيسابور بالنسبة إلى نيسابور من بلاد ما وراء النهر، بلدة كبيرة مشهورة بالعلم وبالأئمة. شيوخه سمع قتيبة بن سعيد والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسماعيل بن أبي ويس ويحيى بن يحيى وأبا بكر وعثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن يسار ومحمد بن مهران ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن سلمة المغادي ومحمد بن عمر وربيحا ومحمد بن رمح وخلائق من الأئمة وغيره. من روى عنه؟ روى عنه الإمام أبو عيسى الترمذي ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد، وهو راوية صحيح مسلم عن الإمام مسلم. وممن روى عنه أيضا الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وعلي بن الحسين ومكي بن عبدان وأبو حامد أحمد بن محمد الشرقي وأخوه عبد الله وحاتم ابن أحمد الكندي والحسين بن محمد بن زيد القباني وإبراهيم بن أبي طالب أبو بكر بن محمد أبو بكر محمد بن النضر الجارودي وأحمد بن سلمة أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني وأبو عمرو أحمد بن مبارك المستملي وأبو حامد أحمد بن حبدون الأعمش وأبو العباس محمد بن إسحاق ابن السراج وزكريا ابن داود الخفاف ونصر بن أحمد الحافظ يعرف بنصرك وخلائق من الأئمة. اجمع العلماء على إمامته وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصناعة، مهاراته يعني، وتقدمه فيها، أنه متقدم على غيره من حيث المرتبة في فهم علوم الحديث وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة، وتنبيهه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف. ودي هو هنا إيه بينبه على الخاصية الكبرى لكتاب الصحيح للإمام النووي للإمام مسلم رحمه الله، إنه اختص بحسن الترتيب والتلخيص. من يطالع صحيح مسلم ويقارنه بصحيح البخاري هيجد أن صحيح الإمام مسلم أسهل وأسلس في الترتيب، وإن كان صحيح الإمام البخاري أصح من حيث الأسانيد كما سيأتي في كلام الإمام النووي. يقول أنه أيضا في ترجمته واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك مما هو معروف في كتابه من لطائف علم الإسلام. وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم، وهنا احنا بننقل الكلام الإمام النووي من تهذيب الأسماء واللغات، فهو بيتكلم بيقول إن أنا في مقدمة صحيح مسلم ذكرت الكثير من الفوائد. وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم، هذا الكتاب الذي سنشرع فيه، جملا من التنبيه على هذه الأشياء وشبهها مبسوطة ووضحته، ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنها. يعني في المقدمة ذكر تنبيهات مما يجلي فوائد هذا الكتاب، ثم بقى هذه التنبيهات بتأتي في مواضعها من الكتاب على وجه التفصيل في ذكر ما في صنيع الإمام مسلم في إراده الأسانيد من لطائف الصنعة ودقائقها، الصنعة الحديثية ودقائقها. وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق وصنعة الإسناد، وهذا عندنا من المحققات، يعني هذا من الذي قد نظر فيه وراجعه بنفسه وتحقق منه، مش بيقوله من باب التقليد ولا من باب النقل عن الأئمة السابقين في الثناء على الإمام مسلم، بل هو تحقق بنفسه من هذا أثناء شرحه للكتاب على شيوخه، ثم لما اشتغل هو بشرحه كما بين أيدينا، التي لا شك فيها، وهذا عندنا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها. ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد، أصح من حيث الإسناد، لأن شرط الإمام البخاري كما سيأتي أجود وأدق وأضبط من شرط الإمام مسلم، فمن ثم أسنده أصح، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المختار، أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم من حيث الأسانيد ومن حيث شرطه في الرجال. لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود كما ذكرناه، وأسهل في التعامل وأسهل في المطالعة وفي مراجعة الأحاديث في أبوابها، وينبغي لكل راغب في علم الحديث أن يعتني به صحيح مسلم ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن. وإن ضعف، يعني ضعف الراغب في علم الحديث عن الاستقلال باستخراجها، استخراج هذه الفوائد والدقائق، استعان بالشرح المذكور، يعني شرح الإمام النووي، وبالله التوفيق. وقد ذكرت في مقدمة شرح مسلم جملا من المهمات المتعلقة به التي لا بد للراغب فيها من معرفتها، مع بيان جملة من أحوال مسلم وأحوال رواة الكتاب عنه، وسيأتي ذلك في مقدمة الإمام النووي على الشرح. سفره إلى الأقطار في طلب العلم، واعلم أن مسلما رحمه الله أحد أعلام أئمة هذا الشأن، هذا الشأن اللي هو الحديث الشريف، وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه في الصناعة الحديث، يعني بلا خلاف. احنا دائما بنعبر بالصناعة لانه الحديث علوم، جزء نظري وجزء تطبيقي، وبين هذا بيبقى فن او صناعة. الصناعة بيبقى فيها الجانب النظري مع الجانب العملي، او الجانب النظري مع الجانب التطبيقي، او الجانب العلمي مع الجانب العملي. والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان، سمع بخراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وآخرين، وبالري محمد بن مهران وأبا غسان وآخرين. الري اللي هي بلد المشروع في بلاد ما وراء النهر، خراسان والري ونيسابور دول كلهم بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر في الاصطلاح القديم اللي هو نهر ايه سيحان وجيحان، اللي هم هيبقوا وسط اسيا. وبعض هذه البلاد في التقسيم السياسي الحديث هيبقى بتقع في الجمهوريات الإسلامية التي الجمهوريات الإسلامية اللي فصلت آسيا، التي كانت منذ عقود رهن الحكم الروسي في الاتحاد السوفيتي، وبعضها بيقع في من بلاد وراء النهر، بعضها بيقع في الحدود الإيرانية المعاصرة، وبعضها بيقع في منطقة أفغانستان في دولة أفغانستان. فالوادي الواسع ده كله، ده اللي من وراء النهر ده كله، دي هي دي البلاد الإسلامية الكبرى اللي دخلها الإسلام في عهد الصحابة مبكرا، وانتقلت إليها الكثير من القبائل العرب. والمنطقة منطقة كانت بكر وبالسمى انتشر فيها الإسلام حديثا، وصارت سريعا وصارت مراكز من مراكز الإسلام. وبالرأي محمد بن مهران وأبا غسان وآخرين، وبالعراق بن حنبل وعبد الله ابن مسلمة وآخرين، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب وآخرين، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وآخرين، وخلائق كثيرين روى عنه جماعة من كبار أئمة عصره وحفاظه كما قدمناه. وفيهم يعني وفي الرواة عنه جماعات في درجته، جماعات في درجات، الدرجة هنا المقصود بها الطبقة الزمنية من حيث غالبية الشيوخ والتلاميذ. احنا عندنا حاجتين، عندنا طبقة ومرتبة، الطبقة الزمنية والمرتبة من حيث القوة والضعف في الراوي. فهنقول ايه مراتب الرواية، بنقصد بها ده ثقة وده ثقة ثقة وده امام وفلان ده حسن الحديث وده مقرب وده شيخ وده ضعيف الى اخره. فدي كده تبقى ايه مراتب الرواية. لما نقول طبقات يبقى الطبقة دي من ناحية الايه الزمن، والطبقة بتتحدد غالبا في نظرنا احنا كأهل حديث بننظر الى طبقة الشيوخ مش للمولد والوفاة. مولد الوفاة بيبقى تاريخ، يبقى زمنية محضة. انما ممكن واحد يبقى صغير في السن ويرحل مبكرا فيلتحق بالطبقة الزمنية التي قبله، فيبقى من طبقته زي الإمام البخاري كده، أدرك شيوخ الإمام أحمد. فبيبقى النظر غالبا في تحديد الطبقة من ناحية الحديث مش من ناحية التاريخ. التاريخ من ناحية الحديث بننظر إلى جملة مشايخه، هو روى عن مين بين الايه بين الشيوخ، ومين من التلاميذ روى عنه، عشان نقدر نحدد الايه الطبقة بتاعته. من ناحية الزمنية في الغالب بتبقى الطبقة في حدود 10 سنوات، وبتبقى برضك هذه 10 سنوات مقسمة من جواها إلى كبرى ووسطى وصغرى. زي مثلا نلاقي التابعين، التابعين كلهم على بعضهم بيبقى طبقة واحدة، بس من جواهم بنقسمهم 3 طبقات: كبار التابعين والوسطى من التابعين والصغرى من التابعين. كبار التابعين اللي أدركوا الشيخين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، اللي أدركوا 10، اللي أدركوا البدريين أهل بدر يعني، اللي أدركوا أهل البيعة، اللي هم أدركوا كبار الصحابة ومن تقدم وفاته. وفي الطبقة الوسطى اللي أغلب أو عامة رأيته عن الإيه عن الصحابة، وأدرك الصحابة اللي هم متوسط السن أيضا. الصغرى من التابعين اللي هو يعني أدرك طبقة الصحابة في الجملة، ويروي عن صحابي 2-3، وإنما أغلب روايته وسماعه وشيوخه هيبقى عن كبار التابعين. فهو هنا بيقول إيه، إنه في كثير من أئمة العصر رووا عن الإمام مسلم وهم أقران له، هذا أصله، وهو فيه جماعات في درجاته يعني أقرانه وأدركوا شيوخه أيضا، ولكنهم رووا عن الإمام النووي مما يدل على عن الإمام مسلم مما يدل على جلالته. منهم أبو حاتم الرازي الإمام الجبل الحافظ الكبير، وموسى بن هارون، وأحمد بن سلمة، والترمذي وغيرهم. مصنفاته، صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والمنة والفضل وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. أشوفه كتاب واحد، أصل العبرة مش بكثرة التصنيف. صحيح هو صنف عدة كتب، ولكن شهرته وذكره الحسن إلى يوم القيامة بيحفظه له كتابه الصحيح. أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين مع ما أعد له من الأجر الجزيل في دار القرار وعما نفعه المسلمين قاطبة. ومن الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الأبواب، وكتاب العلل، وكتاب أوهام المحدثين، وكتاب التمييز، وكتاب من ليس له إلا راو واحد، وكتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين وغير ذلك. المخضرمين اللي هم أدركوا الجاهلية والإسلام ولم ينالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يدخلوا الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. دول سميهم مخضرمين لأنهم أدركوا الجاهلية ودخلوا في الإسلام. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية في معرفة الحديث، يعني بدل يقدمان مسلم في معرفة الصحيح يقدمان في معرفة الحديث. يقول الإمام النووي ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع رواياته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول الإمام النووي وقد اقتصرت من أخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فإن أحواله رضي الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى، وقد دللت مما ذكرت من الإشارة إلى حالته على ما أهملت من جميل طريقته. والله الكريم أسأل أن يجزل في مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ورحمته، آمين. وفاة الإمام مسلم، توفي رحمه الله بنيسابور سنة 61 و200. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المزكين، المزكين يعني أئمة التزكية والتعديل والتجريح، أحد مصنفات الإمام الحاكم، سمعت أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ رحمه الله يقول توفي مسلم رحمه الله عشية الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقينا، يعني يوم 25 من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه. صوت مسموع يا احباب؟ مال اخونا محمد بيشتكي ليه؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى تعريف بالامام النووي نقلا عن تذكرة الحفاظ للإمام الكبير الحافظ الذهبي. عاوز حد يدخل؟ حاضر، لحظة يا أحباب، سواعية طابعه بسببك. اسمك ايه اصلا؟ منصف مش عارف يسمع. حاضر ايش اسلام هب، تمام اهو اللي كانوا طالبين يسمعوا دخلتهم، اهو كان منصف اخونا منصف ومحمد مكاو. سمعت كده؟ ادينا اي بيان يا محمد. طيب على اي حال كل اللي طالبين كانوا يدخلوا نديهم انه موثوق فيه دخلناهم. طيب نعود بقى لحديثنا. طيب اما الامام النووي فترجمته المثبته في اول الطبعه التي بين ايدينا عن تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي 4 على 174 وما بعدها. يقول الإمام الذهبي بيصف الإمام النووي بيقول إيه؟ النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوة. خلينا بقى نقف عند كلمة قدوة، يعني الإمام الذهبي يرى أن الإمام النووي قدوة يقتدى به في العلم وفي التدين وفي المعرفة وفي الاعتقاد وفي الأخلاق والتزكية والتصوف. بنقول ده لأنه أنا سمعت بأذني بعض قادة نابتة هذا العصر يزم الإمام النووي يقول أن في عقيدته شيء، والعيال الوهابية المتطرفين للأسف بيزموا مثل الإمام النووي حبر الأمة ويتهموه في عقيدته، رغم أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم اللي خارجين عن عقيدة أهل السنة والجماعة بنزعهم إلى الطعن في الأئمة والطعن في عقيدتهم، وادعاهم أن هم اللي على عقيدة السلف، وهذا الدعاء باطل. أو الإمام النووي بيقوله، الإمام الذهبي بيقوله، الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني أو الحوراني، صلحوها بقى لأنها وقع غلط في الطبعة، الحورابي دي غلط. هو الحزامي هنا مش قبيلة بني حزام العربية المشهورة، هو وقع في جد له جد اسمه حزام فبينسب إليه، فهو الإمام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد ابن جمعة كما في طبقات الشافعية. ونسبته النووي دي لبلدة نوة، وهي بلدة قريبة من دمشق من قرى منطقة اسمها منطقة حوران، ولهذا هو الإمام النووي الحوراني صاحب التصانيف النافعة. مولده في المحرم سنة 31 و600. قدم دمشق سنة 49، يعني قدم دمشق كده وعنده كام؟ 18 سنة. بدأ في طلب العلم وعنده 18 سنة، وظل يطلب العلم اللي هو فترة الطلب يعني قبل البداية في التصنيف. صنف وابتدى عنده 6 سنين كما سيأتي في كلامه أو في كلام الإمام الذهبي، 6 سنين طلب. يبقى بدأ التصنيف وهو عنده 24 عام رضي الله تعالى عنه، وتوفي صغيرا في السن سنة 676 أن عمره يناهز 45 سنة، 45 سنة، يعني قعد حوالي 20 سنة أو 21 سنة يصنف ويكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعالوا بقى شوفوا الجدول العلم بتاعه كان عامل ازاي. سيدنا الإمام النووي فسكن في الرواحية، صلحوها في طبعات، الطبعة القصادي كاتبينها الرواجية بالجيم، وده تصحيف المدرسة الرواحية نسبة لواقفها وبنيها زكي الدين أبو القاسم هبة الله ابن محمد الأنصاري التاجر المشهور بابن رواحة التاجر المعدل، وكان من أسرياء دمشق رحمه الله تعالى، فأوقف بنى هذه المدرسة، وتوفي هذا الواقف سنة 622. طيب فين المدرسة دي بقى؟ كانت المدرسة دي كانت جوه الجامع الأموي، يعني واضح انها من المباني التي ألحقت بالمسجد الأموي، شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأموي وقبل المدرسة الشريفية الحنبلية، داخل باب اسمه باب الفراديس، وأوقفها على الشافعية، فقهاء الشافعية ومذهب الشافعي، وفوض نظرها، يعني النظر عليها أو النظر عليها كان سيدنا الإمام ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه، والمعلومات دي مستقاة من الدارس في تاريخ المدارس للنوعية. تمام. يتناول خبز المدرسة، فحفظ التنبيه في 4.5 أشهر. التنبيه ده اللي هو تنبيه في الفقه الشافعي للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وقرأ ربع المهذب، المهذب أيضا في الفقه للإمام أبو إسحاق الشيرازي أيضا، ودي كانت المتون اللي بتدرس في هذا الوقت، كانوا يبتدؤوا الشافعية بالتنبيه ثم يشرعوا في المهذب. ونعرف بعد كده أن الإمام النووي عمل مصنف اسمه تصحيح التنبيه، وشرح المهذب في الشرح المشهور بالمجموع من أنفع الكتب في الفقه المقرن. وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال ابن أحمد، ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصفا ومرض أكثر الطريق، فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار، ده الإمام الذهبي اللي بيقول، لأنه أدرك العلاء ابن العطار تلميذ الإمام النووي، أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، يبقى كان سيدنا الإمام النووي بيقرأ كل يوم 12 درس على مشايخه شرحا وتصحيحا، يصحح زي ما كانوا بيصححوا القرآن بالضبط، كانوا يصحوا أيضا النسخ بتاعتهم في المتون العلوم المختلفة. فكانت دروسه ال 12 دول ما بين الشرح على المشايخ وبين التصحيح. طيب الجدول ايه بقى؟ درسين في الوسيط، الوسيط ده اللي هو الوسيط في الفقه الشافعي للإمام الغزالي، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، كتاب الجمع بين الصحيحين الحافظ العبدري جمع فيه بين الصحيح البخاري وصحيح مسلم، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق، كتاب إصلاح المنطق ده من المعاجم المشهورة العربية المختصرة لابن السكيت، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. يبقى ده كده الجدول اللي كان شغال به سيدنا الإمام النووي، علشان بس طلبة العلم يقوموا نفسهم بأحوال هؤلاء الأئمة ويرفعوا من همامهم شوية في الطلب. قال الإمام النووي بيحكي عن نفسه: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وتوضيح عبارات وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي وخطر لي أن أشتغل في الطب، فاشتغلت في كتاب القانون لابن سينا المشهور في الطب، وأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي. يعني هو ده إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى أنه يعتني ويهتم ويصب كل عنايته واهتمامه بالعلوم الشرعية، ولا يعني هذا مذمة علوم الطب أو مثل هذه العلوم التي هي فيها نفع للبشرية، ولكن دي حالة خاصة به. شيوخه سمع من الغضي ابن البرهان وشيخ الشيوخ عبد العزيز بن محمد الأنصاري وزين الدين ابن عبد الدائم وعماد الدين ابن عبد الكريم، عماد الدين عبد الكريم الخراستاني وزين الدين خالد بن يوسف مش خلف صلحوها، وتقي الدين ابن أبي اليسر وجمال الدين ابن الصيرفي وشمس الدين ابن أبي عمر وطبقتهم، وسمع الكتب الستة والمسند والموطأ وشرح السنة للبغوي وسنة الدارقطني وأشياء كثيرة، وقرأ الكمال في أسماء الرجال اللي هو أصل تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب الكمال للمزي هو اللي اشتغل عليه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب. فالكمال للحافظ عبد الغني المقدسي جمع فيه رواة الكتب الايه، رواة الأئمة الستة البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيعتبر ده عمدة الايه، عمدة المصنفات في رواة الكتب الستة او رواة مصنفات الأئمة الكتب الستة، لانه فيهم رجال مش بس الكتب الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبو داود والترمذي والسنن الأربعة، لا أيضا بقية مصنفاته، يعني نجد فيهم الرجال اللي روى عنهم البخاري في الأدب المفرد، أو روى عنهم مثلا أبو داود في المراسيل أو في القدر، أو في البخاري في خلق أفعال العباد ونحو ذلك. فهي فيها الكمال ترجم فيه ل الرواة الذين رووا عنهم الأئمة الستة في مصنفته ماشي، وشرح أحاديث الصحيحين على المحدث أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي. أخذ بالنا هنا أنه كان أغلب الكتب دي لسه ما وضعتش لها الشروح المشروعة التي شاعت بين أيدينا الآن، ولهذا كانوا يقعدوا يقروا الأحاديث ويشرحوها بقى، والمشايخ يقعدوا يجمعوا من هنا ومن هنا ويملوا على أصحابهم ويفيدوهم بالشروح، وأخذ الأصول على القاضي التفليسي وتفقه، يعني إيه أخذ الفقه على الكمال إسحاق المغربي صلحوها عندكم اللي معاه طبعة المصرية مطبعة المصرية أو طبعة الشؤون الأمريكية صلحها مكتوب المعري لا صوابها المغربي، وشمس الدين عبد الرحمن بن نوح وعز الدين عمر بن سعد الأربلي والكمال سلار الأربلي، وقرأ اللغة على الشيخ أحمد المصري وغيره، وقرأ على ابن مالك الإمام ابن مالك المشهور صاحب الألفية كتابا من تصنيفه، ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم، قاعد يطلب زي ما يأتي، قعد يطلب طلب مستمر مدة 6 سنوات على الجدول اللي احنا شفناه ده، ثم شرع في التصنيف وإفادة الطلب بعد 6 سنين، ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبغة على المعيشة الخشنة في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها، يعني ما فيش حد يستطيع انه يزيد على ذلك، ملبسه ثوب خام وعمامته سبخانية صغيرة، وعمامته ايه سبخانية صغيرة، وقع في طبعة غلاء سبجانية بالجيم، ووقع في تذكرة الحفاظ شبخانية، وكل ده تصحيف لا وجه له، والصواب ما ذكرناه سبخانية، يعني مصنوعة أو ملفوفة من قطن خام لم يتم غزله بعد، ولا هو المناسب للسياق ملبسه ثوب خام وعمامته صبخانية. والتسبيخ هو لف القطن في اللغة كي يغزل، والسبيخ كأمير القطن الذي غرض يعني معرض ليوضع عليه الدواء ويلف فوق الجرح، يعني على شبيه بالقطن الطبي اللي احنا بنستعمله دلوقتي، بنحط فيه الدواء علشان نعمله ضمادة على ايه على الجروح. فكأن عمامة سيدنا الإمام النووي كانت من ايه من قطن خام زهدا وتقللا وتقشفا منه رضي الله تعالى عنه. انا بحثت في وجه سبجانية دي لم اجد لها وجها، وفي شبخانية اللي وقعت في تذكرة الحفاظ فلم اجد لها وجها ايضا، والذي يصح من حيث المعنى هو سبخانية من مادة سين باء خاء، ويكون المعنى على هذا أنه عمامته من قطن خام يلفها على رأسه، وهذا من باب الزهد والتقشف. تلاميذه تخرج به جماعة من العلماء، منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري وشهاب الدين أحمد بن جعوان وشهاب الدين الأربدي وعلاء الدين ابن الايه ابن العطار، وهو ألصق أصحابه به وألف كتابا في ترجمة شيخه الإمام النووي. وحدث عنه ابن أبي الفتح والحافظ الكبير الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف وابن العطار. اجتهاد الإمام بقى النووي وحفظه وزهده، قال ابن العطار ذكر لي شيخنا الإمام النووي يعني أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق. شوفوا الأئمة كانوا حريصين على أوقاتهم إزاي، حتى في الطريق يشتغل. وأنه دام ست سنين، يعني دام ست سنين يعني دام على الطلب بهذه الطريقة ست سنوات، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت القائل هو الإمام الذهبي مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، اللي هو إيه سلوك طريق التصوف والتزكية، وهذا الإمام الذهبي بيقره وبيؤيده وبيصف أن الإمام النووي كان على هذا الشأن، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب يعني مذهب الفقه الإمام الشافعي. قال شيخنا كلام للحافظ الذهبي أيضا، قال شيخنا الرشيد بن المعلم، لأن شيوخ الإمام الذهبي هم تلامذة الإمام النووي. عزلت يعني عزلت الشيخ محي الدين في عدم دخوله الحمام. الحمام هنا المقصود به اللي هو يعني الحمام بقى فيه أبخرة زي الساونا دلوقتي، الحمامات العامة اللي كانوا يغتسلوا فيها يعتبر يعني في وقتهم كان نوع من الرفاهية، إنما كان يكتفي أن يغتسل في مكان الخلاء في بيته. فكانوا الإمام النووي رحمه الله تعالى يتزهد في مثل هذه الرفاهية وإن كانت بسيطة، في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله. وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال، فقال رد الإمام النووي عليه إن فلانا صام وعبد الله حتى أخضر جلده، وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار ويقول أخاف أن يرطب جسمي، يعني يزيد نسبة المية في الجسم ويجلب النوم، وكان يأكل في اليوم والليلة أكله ويشرب شربة واحدة عند السحر. قال ابن العطار كلمته في الفاكهة، إنه ليه ممتنع على الأكل الفاكهة المشهورة فيه والمنتشرة في دمشق، فقال الإمام النووي دمشق كثيرة الأوقاف، أوقافها كثيرة، الأوقاف اللي هي الأراضي التي وقفت أو الجناين يعني الفاكهة المقصود هنا، التي أوقفها أصحابها على ذريتهم ثم تحجر عليهم الولاء بعد ذلك وانتزعوها من أيديهم. فصار كأنه من باب الاستيلاء على مال الايه الغيف. فشوف هنا انا بقول ايه، دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر، محجور على أصحابها التصرف لهم فيها، ولا يجوز التصرف لهم، ولا يجوز إلا على وجه الغطة لهم. إذا كان أصحابها هيعطونا وهم بغضى نفس كان بها، وإلا فيبقى من باب الاستيلاء على أموال الأوقاف بغير إيه وجه إيه جائز. فده كان الوضع في ساعتها عند الإمام النووي، فمن ثم كان يتورع عن الأكل من هذه من هذه الفاكهة أو من ثمار الفاكهة التي قد يكون قد دخلها شيء من عدم الجواز الشرعي بسبب الاستيلاء على أوقاف الموقوفة على الأهلية. وبعدين في وجه تاني أيضا الامتناع من الأكل دي، بيقول لك إيه، ثم المعاملة فيها في هذه الأوقاف أو في هذه الحدائق على وجه المساقاة، وفيها خلاف. الشافعية عندهم إن المساقاة، المساقاة دي صورتها إيه، أن يعامل إنسان، يتعاقد مع إنسان، مع إنسان على رعاية شجر بالسقي والتربية، وتبقى أجرته مش فلوس، لا أجرته نصيب أو حصة من الثمرة التي ستنتجها هذه الأشجار. ماشي، يعني أنا هجيبه أجرته زي بقوله إيه على الله، على حسب ما الثمرة ما تيجي أنت وهو وزقك على الله معاه. ودي أجازها الشافعية في نوعين بس من الشجر اللي هو النخل والعنب خاصة، ومنعوها في باقي في بقية الشجر سواء كان له سيقان أو ليست له سيقان، سواء كان بيقطع ويجز أو كان بتتساقط إيه ثماره. فالجديد فيه على المنع والقديم على الجواز. فلهذا كان الإمام النووي يتورع عن الأكل من ثمار الفاكهة في دمشق في هذا الوقت، لأنها كانت على وجه المساقاة وفيها خلاف من حيث المذهب في منعها وجوازها، ومن ثم رأى التورع عن الأكل منها جملة. من تصانيفه شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين والإرشاد في علوم الحديث، كل ده مطبوع الحمد لله، والتقريب أيضا في علوم الحديث، والمبهمات مطبوع، وتحرير الألفاظ للتنبيه، تحرير ألفاظ التنبيه صلحوها، تنبيه للفقه الشافعي، والمبهمات مبهمات الرواة كل ده مطبوع، وتحرير ألفاظ التنبيه والعمدة في تصحيح التنبيه الاثنين مطبوعين مع بعض، الإيضاح في المناسك مطبوع، له ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في أداب حملة القرآن مطبوع، الفتاوى مطبوع، والروضة اللي هي روضة الطالبين اختصر فيها الشرح الكبير للرفع مطبوع، وشرح المهذب إلى باب المصراة، المصراة دي اللي هي الناقة أو البقرة أو الشاه يمتنع صاحبها عن حلبها لغاية ما يمتلئ ضرعها باللبن، فتبدو عند البيع كأنها كثيرة اللبن، فده نوع من الغش يعني، وفي نهي عنه. وشرح قطعة من البخاري ولم يتم وتوفي رحمه الله، وشرح قطعة من الوسيط للغزالي وتوفي أيضا ولم يتمه، وعمل قطعة من الأحكام له كتاب الأحكام ده طبعت، وجملة كثيرة من الأسماء واللغات مطبوع في تهذيب الأسماء واللغات ومسودة في طبقات الفقهاء، وكتاب التحقيق إلى باب الإيه صلاة المسافر وده طبع أيضا ولم يلتزم فيه بمذهب، إنما ذكر فيه ما هو التحقيق عنده في المسائل على وجه الاجتهاد دون تقيد بمذهب الشافعي، بينما كتبه في الفقه الأخرى بيلتزم فيها بالمذهب بل وبيحرر هذا المذهب، وأشهره المنهاج، منهاج الطالبين وروضة الطالبين، وشرح المهذب المشهور بالمجموع. كان رضي الله عنه لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر، تورعا عن أنه يكون كسبه من غير حلال ممن لا يشتغل عليه، أهدى له فقيرا إبريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الإسكندراني أن يفطر عنده، فقال أحضر الطعام إلى هنا ونفطر جملة، فأكل من ذلك وكان لو نايم، وربما جمع الشيخ بعض الأوقات بين إدامين، إنما في الأصل عنده كان يأكل إيه صنف واحد بس من الأكل. مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف، وكان يواجه الملوك الظلمة بالإنكار ويكتب إليه ويخوفهم بالله تعالى. كتب مرة من عبد الله يحيى النووي سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة كل آماله وبارك له في جميع أحواله آمين، وينهي إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار. وذكر فصلا طويلا في طي ذلك ورق إلى الملك الظاهر، فرد جوابها ردا عنيفا مؤلما، فتقدرت خواطر الجماعة من الإمام النووي، ومع ذلك لم يبالي إلا بالحق رضي الله تعالى عنه. وله غير رسالة للملك الظاهر في الأمر بالمعروف، وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث. ده كلام الإمام الذهبي كله، بيقول إن الشيخ ابن فرح كان يذهب يشرح الحديث على الإمام النووي، فقال نوبة مرة من المرات يعني الشيخ محي الدين قد صار إلى 3 مراتب، كل مرتبة لو كانت لشخص نشدت إليه الرحال، العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عن وفاته رضي الله عنه، فسافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى بلدته، فمرض عند والده فحضرته المنية، فانتقل إلى رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في 24 من رجب سنة 76 و600، وقبره ظاهر يزار. ده كلام مين؟ كلام الإمام الذهبي، ماشي؟ علشان إيه؟ العيال الدواعش راحوا هدموا هذا القبر، الإمام الذهبي يقول إن قبره ظاهر يزار، ولم ينكر هذا. وزيارة القبور الأولياء والعلماء سنة مستحبة لدخولها في عموم ألا إن قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قاله الشيخ قطب الدين اليونياني اللي هو إيه تاريخ الوفاة وقصة الوفاة دي، وقال كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. وقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة، بمعنى أنه كان يعترض على بعض الأحكام التي تصدر، فكان يوقفها ويعترض عليها ويبين وجه الصواب فيها. وده الوضع ده كان موجود زمان، كانت لسه مؤسسات الدولة مش موجودة مش مستقرة، وصار الآن ده موجود. يعني بيجي يطلع أي قرار إداري حتى ولو من رئيس الجمهورية، أو أي قرار حتى لو قرار بقانون وفي وجه مخالفة للدستور، بالناس بتروح تقاضي حتى لو تقاضي رئيس الجمهورية وتشتكي في مجلس الدولة. وكثير من القرارات اللي بتصدر سواء قرارات جمهورية أو قرارات رئيس وزراء أو قرارات وزير بيتم إيقافها أو إلغائها أو نقضها. ولهذا بنقول إنه حصل تطور في شكل الدولة، وزال معنى علماء السلطان، لأن السلطان نفسه صار هو القانون الذي يحكم، هو القانون، وكل من في الدولة المفروض ان هم واقعين تحت حكم ونفاذ القانون من اول اعلى السلطة التنفيذية والى اي حد في الدولة. فحكي عن الملك الظاهر أنه قال أنا أفزع منه، بيخاف منه، يعني كان الملك الظاهر يخاف منه. ولي الإمام النووي مشيخ الدار الحديث. قلت الإمام الذهبي بيقول وليها سنة 65 بعد أبي شامة إلى أن مات قدس سره. أخونا اللي بيسأل إحنا في صفحة كام؟ إحنا ما زلنا في المقدمات صفحة واو أبجد هوز ها اللي موجودة في الأول، لسه الأرقام ما طلعتش، خلاص فضل لنا صفحة وهنشرع في كلام الإمام النووي وشرح مسلم. اللي معاه اللي طبع فيها ترجمة الإمام النووي فيبقى هنا إيه، وليها سنة 65 بعد أبي أسامة، لا غلط، بعد الحافظ أبي هشامة إلى أن مات قدس سره. يبقى تولى مشيخ الدار الحديث بدمشق حوالي 11 سنة الأخيرة من حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ما نصه يحيى بن شرف بن مر بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي الشيخ العلامة محي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين، كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا. ليثا يعني أسد على النفس هصورا، هصر الأسد يعني اشتد زئيره وهجم. وهنا وقعت خطأ في الطبعة موجودة ولينا على النفس حصورا، وده خطأ تصحيف وأصابه وليثا على النفس حصورا يعني على نفسه بالمجاهدة، كأنه كالأسد على النفس في مجاهدة نفسه وفي الزهد والورع. وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابة على أنواع الخير لا يصف ساعة في غير طاعة. هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقه ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وصرفة وغير ذلك. وأنا إذا أردت الكلام للإيه؟ لابن السبكي في طبقات الشافعي. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أزل على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام. الشيخ الإمام هنا أصدق بمين؟ تقي الدين السبكي والد ابن السبكي، تاج السبكي والده هو شيخ الإسلام تقي الدين السبكي. وكان من حديثهما يعني من شأن هذين البيتين والسبب في أن الإمام تقي الدين السبكي نظمهم وأنشدهم أنه أعني الوالد رحمه الله لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة 42 و700 يعني بعد حوالي 80 سنة من وفاة سيدنا الإمام النووي، أو إيه 70 سنة من وفاة سيدنا الإمام النووي، كان يخرج في الليل إلى إيوانها. إيوانها يعني الساحة الكبيرة بتاعتها أو الإيوان الرئيسي يعني المكان الرئيسي بتاعها، فيتهجد تجاه الأثر الشريف، كان فيها أثر من أثر سيدنا صلى الله عليه وسلم الشريف، ويمرر وجهه على البساط، وهذا البساط من زمن الأشرف الواقف اللي هي تسمى أي دار الحديث الأشرفية من زمن الملك الأشرف الواقف، وعليه اسمه. وكان يجلس عليه وقت الدرس الإمام النووي، كان يجلس على هذا البساط وقت مكان يدرس في دار الحديث الأشرفية. فأنشدني الوالد الوتقي الدين السبكي لنفسه، يعني هو الذي نظم هذين البيتين، وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي، اللي هي البساط اللي هي السجادة التي تفرش على الأرض. وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصب وآوي، عسى أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي رضي الله تعالى عنه. شوف أدب سيدنا الإمام تقي الدين السبكي مع سيدنا الإمام النووي، ويجي نابتة هذا العصر يطعن في الإمام النووي وفي عقيدته. ولد النووي في المحرم سنة 31 و600 بنوة، وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها،

الإفحام هو إسكات الخصم، إنك تدخل معه في حوار فتفهمه فيسكت تماما ولا يستطيع أن يجيب ولا يدافع عن إيه؟ عن رأيه. وظهر بها خزي هذه الايه المعجزه الباهره، خزي من لم ينقد لها من المعاندين المحفوظه من ان يتطرق اليها تغيير الملحدين، اعني بها القران العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الامين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئين، وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إصر المتقدمين المكرم بتفضيل أمته، زادها الله شرفا على الأمم السابقين وبكون أصحابه رضي الله عنه. وبكون أصحابه رضي الله عنه خير القرون الكائنين، وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين، وبجعل إجماع أئمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين، وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك، يعني لكونه حجة أيضا عند العلماء المحققين، لأن صورة من صور الإجماع انتشار القول وسكوت بقية المجتهدين عنه وعدم معارضته، فهذه صورة من صور الإجماع، انتشار قول الصحابي وعدم وجود من يخالفه. المخصوص صلى الله عليه وسلم بتوفر دواعي أمته، زادها الله شرفا على حفظ شريعته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين، وأخذها عن الحذاق المتقنين، والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين، والدؤوب في تعليمها احتسابا لرضا رب العالمين، والمبالغة في الذنب عن منهاجه صلى الله عليه وسلم بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وأهل كل وصحابتهم والتابعين وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، مخلصين مستمرين في ذلك دائمين، اللهم أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، واعترافا بما يجب على الخلق كافة من الإذعان لربوبيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعطاته. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات، وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات، تظاهر يعني تتابع وتوافق جميع هذه الآيات التي يشير إليها والأحاديث وأقاويل السلف، بحيث صار ظاهرا واضحا بينا نيرا جليا لا يحتاج إلى ذكر ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات ومن أهم أنواع العلوم. تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها وموصلها ومنقطعها، وموضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وحادها وأفرادها، معروفها وشذها ومنكرها، ومعللها وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها ومختلفها وغير ذلك من أنواعها المعروفة. كل دي مصطلحات في علم الحديث تعرف بالرجوع إلى علم المصطلح. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالها وصفاتهم المعتبرة وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات. ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات. ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم رضي الله عنهم وعن سائر المؤمنين والمؤمنات وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. ودليل ما ذكرته إيه بقى هو بالضبط هنا هو حل العبارة بقى هو اللي بنتكلم عليه. دليل ما ذكره من إيه؟ اللي هو قوله فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات، ده الحكم الشرعي اللي هو إيه؟ اللي هو ذكره. طيب فما دليله؟ كأن حد بيسأله وما دليل ذلك؟ يبقى دليل ما ذكرته الهاء هنا الضمير عائد على الحكم الذي صدر به الكلام، أنه الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكل العبادات. طب دليله إيه؟ ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المغويات. إذا كان الشرع مبني على معرفة الكتاب والسنة فإذا لابد من معرفتهما ومعرفة علومهما. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، تفاصيل الأحكام في السنة، والآيات التي بتأتي فغالبها مجمل، يعني وأقيموا الصلاة، هل في آية عندنا بتعرفنا كيف نقيم الصلاة؟ لا، إنما توضحها لنا السنة. لله على الناس حج البيت، طيب الحج ده ازاي؟ برضك السنة هي اللي بتوضح. وكذلك الآية التي فرضت علينا الصوم، أيضا كيف نصوم ومن أي وقت يبدأ الإمساك إلى أي وقت ينتهي الإمساك وكيفية الصيام، كل هذا إنما نعرفه بالسنة. ولهذا الآيات هنا مجملة، يعني لم توضح لنا كيفية العمل بها وتركت إيضاح ذلك للسنة النبوية الشريفة. ولهذا يقول في إن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكد القربات. فكيف لا يكون كذلك وهو مجتمع مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات. عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، زي حالنا دلوقتي قليل من يهتم ومن إيه يعتني من الطلبة، طلبة العلم إما على النظام الوهابية أو غير مهتمين ولا معتنين إذا كانوا أزهري للأسف. فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات، والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات مشهورات، فينبغي الاعتناء بعلم الحديث والتحريض عليه لما ذكرنا من الدلالات، ولكونه أيضا من النصيحة لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين والمسلمات، وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات. ولقد أحسن القائل: من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات. وهو جدير بذلك، فإنه كان كلام أفصح الخلق ومن أعطى جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات. وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، فينبغي أن يعتني بشرحهما وتشاع فوائدهما تنشر يعني، ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرة. إرشاد من سيدنا الإمام النووي إلى ما ينبغي على الإنسان أن يعتني به في العلم، أو بدل ما تشيع الأراجيف وتشيع الشائعات وحشية فوائد العلم، بدل ما تشتغل بالأمور التافهة وتضيع وقتك على الكلام الفاضي والذي لا منفعة منه ولا في الدنيا ولا في الآخرة، اشتغل بما ينفعك في دينك وفي دنياك وفي آخرك. أما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت الإمام النووي يتكلم عن نفسه في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات، وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات وقبض رحمه الله ولم يتم. وأما صحيح مسلم رحمه الله فقد استقرت الله تبارك على الكريم الرؤوف، قد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات. ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات من غير تكرار ولا زيادات عاطلة، بل ذلك لكثرة فوائده، فوائد الكتاب مسلم، وعظم عوائده ضمير أيضا على صحيح مسلم، الخفيات والبارزات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات. لكني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات وأوثر الاختصار في كثير من الحالات، فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول والفروع. الأصول بهنا العقائد، مقصود بها العقائد، والفروع والآداب والإشارات الزهديات، مقصود بها هنا علوم التزكية والسلوك والتصوف، وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعية، وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية وأسماء الرجال وضبط المشكلات، وبيان أسماء ذوي الكنى وأسماء آباء الأبناء والمبهمات التي تقع في الأساليب، والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات، واستخراج لطائف خفيات علم الحديث من المتون والأسانيد المستفادات. وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات، مختلف خطا ومختلف شخصا، والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرا من حيث الظاهر، ويظن بعض من لا يحقق صناعتي الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات، بما التعارض إنما هو قائم في ذهن المتلقي فقط وليس الحديث نفسه هو اللي في تعارض. وأنبه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل العمليات، وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات، إلا في مواطن الحاجة إلى البسط للضرورات. يبقى الأصل عنده أنه هو هيختصر ويشير إشارة إلا الضرورة فيبسط ويطيب، وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات، وحيث أنقل شيئا من أسماء الرجال واللغة وضبط المشكل والأحكام والمعاني وغيرها من المنقولات، فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائله لكثرته. لما يكون حاجة معلومة شائعة، ده منهج التوثيق عندهم، إذا كانت معلومة شائعة ومنتشرة في مصادر العلم فلا تحتاج إلى توثيق بالعزو إلى القائل. طب من هيوثق ويعزو إمتى؟ إذا كانت النقل نادر. فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى قائله لكثرته إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحة، وإن كان غريبا، يعني النقل لازم يكون نادر ومش شائع وموجود في غير مظنه، أضفته إلى قائله إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه مما تقدم بيانه في الأبواب الماضية. وإذا تكرر الحديث أو الاسم أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه، وإذا مررت على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. يعني يشرح الحاجة في أول موضع طرد فيه ثم يحيل على هذا الموضع في بقية المواضع. وقد اتصل على بيان تقدمه من غير إضافة أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح المطلوبة، وأقدمه في أول الكتاب جملا من المقدمات مما يعظم النفع به إن شاء الله تعالى ويحتاج إليه طالب التحقيقات، وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات، وأنا مستمد المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسماوات، مبتهلا إليه سبحانه وتعالى أن يوفقني ووالديه يا ومشايخي وسائر أقاربي وأحبابي ومن أحسن إلينا بحسن النيات، وأن ييسر لنا الطاعات وأن يهدينا لها دائما في ازدياد حتى الممات، وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرات، وأن ينفعنا أجمعين ومن يقرأ في هذا الكتاب به، وأن يجزل لنا المثوبات وألا ينزع منا ما وهبه لنا. آمين. ومن به ومن به علينا من الخيرات، وألا يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا، وأن يعيذنا من كل شيء من المخالفات، إنه مجيب الدعوات جزيل العطيات. اعتصمت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، وله الحمد والفضل والمنة والنعمة، وبه التوفيق واللطف والهداية والعصمة. وننتهي عند هذا الحد، ونشرع إن شاء الله في المجلس القادم في فصل في بيان إسناد الكتاب. بلغ المجلس الأول صباح الجمعة 27 محرم 1438 من الهجرة، 28 أكتوبر 2016. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.